حديث 2500 عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بيشن أمل جل تغنبري بوين صلابة خد السرم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب تغنبري عليه الصلاة والسلام دس عمري جرتب فقال له عمر يا رسول الله عمري قلت يا قاصد خده لأنت أحب إلي من كل شيء يعني أستش همي تشتا تترحش تتكم إلا من نفسي نفسا من تنب فقال النبي فغنبري صلى الله عليه وسلم قلت لا يعني لا إذا كان إيمان تمام نابد أذا نكافية والذي نفسي بيده أذبوي كما ينفسا من الدفتوي حتى أكون أحب إليك من نفسك تنجي بشولة درزبت وقت أس شرين ترلي بين البرتة إش نفسا تفقو فقال له عمر بجا عمر خدج رغزيبة البوتي فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي أهانك يا رسول خدي بتأكيد أذب خديك ما أسفتر حشتتك مش نفسه فقال النبي يا پیغمبري صلى الله عليه وسلم قلت الآن يا عمر أها بيقى في شول يا درستة ويجه خدايا وتمام بي.